بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين وجميع المسلمين. قال له رداف وجوز مفأم عمد منطق بسجال الماء متصل لم يلهم الله عنه حين أرقبه ولا اللذاذة من كأس ولا شغل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لم يلهني له الله عنه لم يلهني أي لم يشغلني، هذا معنى الها، لم يشغلني عنه عن هذا العارض حين أرقبه وقت أحرسه. أرقبه هنا بمعنى بهذا المعنى، أرقبه أي أنظر إليه ولا أترك يفوتني، لا أترك النظر إليه، أرقبه. نعم. ولا اللذاذة من كأس ولا كذلك فيه. ولا اللذاذة، لا الواو هنا حرف عطف، اللذاذة ولا للتوكيد، واللذاذة معطوف على اللهو، واللذاذة معناه الشهية والتمتع. الشهية ما تجده من لذ، هي اللذة، لذ الشيء يلذ لذا ولذاذة ولذة، فاللذاذة هي الشهية أو اللذة. هذه اللذة من أي شيء؟ من كأس ولا شغل. ولا شغل، فمن هنا ابتداء إلى غاية، أي هذه اللذاذة مصدرها من كأس، أي من شرب كأس تمتعا بهذا الشرب منها، هذا معنى قوله من كأس. والكأس في لغة العرب الإناء أو الإناء الصغير يشرب منه الشراب إذا كان الشراب فيه أو فيها، وإذا لم يكن الشراب فيه فهو زجاجة أو كوب أو ما أشبه ذلك، هذا المشهور في كلام العرب. والشراب المعروف عندهم في الكأس هي الخمر، هذا المعروف مشهور عندهم. وإلى معنى الشراب، وإلى الشراب في من جهة اللغة يشمل ما يشرب، لكن هذا المشهور عندهم. نعم. قال ولا لذاذة من كأس ولا شغل. ولا شغل كذلك شغل، الشغل أي العمل، أي الانشغال بشيء عن مراقبة هذا العارض، ما حصل شيء من هذا لي. اللذاذة الشغل هذا قد تكون فيه لذاذة، لكن عطف الشغل على إيش؟ على اللذاذة. إذن لا شيء من هذه الأمور تشغلني عن مراقبة هذا العارض. نعم. وتكون لا زائدة كذلك. نعم. للتوكيد، مثل هذا يكون للتوكيد، هذا معنى الزيادة. نعم. لا بس. قصد في موضع من المعنى واحد، ليس في كبير فرق. نعم. قال فقلت للشرب في درنا وقد ثملوا شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل. نعم. فقلت ايش؟ للشرب في درنا وقد ثملوا. فقلت للشرب في درنا، فقلت للشرب اي قلت للشاربين، لان الشرب اسم جمع لشارب، فيقال شارب الشرب، كما يقال راكب ركب. فقلت للشرب أي قلت لجماعة الشاربين في درنا، درنا اسم بلد قريب من اليمامة قديما، هذا هو درنا اسم بلد، فقلت للشرب في درناه وإيش؟ وقد ثملوا. وقد ثملوا، والحال أنهم قد ثملوا، فالواو هنا واو الحال. وقد ثملوا أي قد أخذ منهم الشراب ما أخذه فسكروا، فثملوا معناه سكروا، العقول ذهبت. وقد ثملوا أي سكروا. قلت لهم هذا وهم يتمتعون تمتعهم هذا بشرب الخمر. نعم. قال شيموا. شيموا هذا مقول القول. فقلت للشرب في درنا وقد ثملوا، ماذا قال لهم؟ شيموا. شيموا أي انظروا إلى هذا العارض إلى أين يقصد وأين يمطر. هذا معنى الشيم هنا. الشيم في لغة العرب هو أن تنظر إلى البرق أو إلى السحاب مثلا، وكانوا في عادتهم ينظرون إلى السحاب أو البرق ليعلموا موقع نزول المطر من هذا السحاب. نظروا إلى السحاب خاصة أو البرق خاصة مفتشين أو ناظرين مكان نزوله. ولذلك قال هنا شيموا. شيموا هذا العارض، شيموا أين يمطر، أين يمطر المطر أو أين يمطر هذا السحاب. نعم. شنو قول ابن القيس على قطنان بالشيم أيمن صوبه؟ أي نعم، شو هذا هو بالشيم أيمن صوبه. شو مكان تعرف أن تعرف بالصوم أنه سينزل المطر في هناك في هذا المكان الأيمن. نعم. قال وكيف يشيم الشارب الثمل. وكيف يشيم الشارب الثمل، هذا تكمل البيت، وهذا خارج مخرج المثل وليس المثل لكن خارج مخرجه. انتهى الكلام فيقول وكيف يشيم الشارب الشارب الثمل. وكيف يشيم أي استفهام للإنكار أو للنفي، أي لا يمكن. كيف يشيم الشارب الثمل، الشارب الثمل، الشارب للخمر الثمل السكران، كيف يستطيع أن يعرف محل نزول المطر من العارض إذا شامه لأنه يشيمه وليس على وعي، وليس على وعي حتى يعرف أين ينزل المطر من هذا العارض. هذا مراده. نعم. ومع ذلك سألهم. نعم. تكون ضمن استفهام إنكاري. أيوة، نفي أو إنكار. نعم. يمكن. لا لا لا طريق إلى هذا الشيء منهم. نعم. قالوا نمار فبطن الخال جادهما. جادهما ولا جادهما؟ جادهما. جادهما. المحفوظ جادهما. فالعسجدية فالأبلاء فالرجل. نعم. إيش قال؟ قالوا نمار فبطن الخال. قالوا نمار. قالوا نمار. قالوا من القائلون أو من الذين قالوا؟ الذين سمدوا. الذين سمدوا. قالوا نمار. لعلهم كانوا على شيء من الوعي. فقالوا نمار أي قالوا هذا العارف ينزل مطره في نمار. والنمار كذلك اسم مكان، اسم مكان أيضا علم لمكان. فقالوا نمار وإيش؟ المفروض عندكم يعني منونا أو بغير تنوين، لأنه على كل هذا الاسم مكان وممنوع من الصرف على أنه للبلدة أو اسم أرض علم لأرض، فمنع من الصرف للعالمية والتأنيث مثلا. قالوا نمار فبطن الخالي جادوهما. فبطن الخالي، بطن الخالي أيضا اسم مكان أضيف بطن، والبطن معروف لغة العرب والخال كذلك معروف، إلا أنه لا يراد من معنييهما شيء هنا، إنما يراد أنهما أن المضاف المضاف إليه علم لمكان. فبطن الخالي. نعم. جادهما. جادهما كذلك اسم مكان. جادهما اسم مكان. جادهما أضيف أضافه إلى ما تقدم المكانين، فجادهما. وجاد في لغة العربي معناه الباطل. يعني معنى إيش؟ ها بمعنى الباطل. فيقال هذا أبو جاد أي أبو باطل. رأيت لكنه هنا جاد فقط، جاد فقط معناه أو يراد به علم لمكان فجادهما. فالضمير فيهما يرجع إلى نمار وبطن الخالق. أي نعم يعطي عليهما يعني لأنها أماكن متقاربة وهكذا. نعم قال فالعسجدية العسجدية كذلك العسجدية اسم مكان. فالأبلاء ولكل من هذه الأسماء معان في لغة العرب، لا سيما إذا كان مفرد ليس مضافا للمضاف إليه، لكل حتى ولو كان مضاف المضاف إليه كما تقدم في بطن الخال، لكل من هذه الألفاظ معان في أصل اللغة، لكنه لا يقصد هذه المعاني هنا، إنما يقصد كون هذه الألفاظ أعلاما لأمكنة. نعم فبطن الخالي فجادهما فالعسجدية العسجدية اسم مكان وللعسجدية مكان وللعسجدية معنى في اللغة ومن معانيها صغار أو فصلان الإبل. فصلان الإبل جمع يدل على جمع فصلان الإبل أو هو حلي أو وعاء مصنوع عندهم من هذه معانيها، لكنه يريد بالعسجدية هنا اسم مكان علم لمكان. نعم قال فالأبلاء كذلك فالأبلاء والأبلاء في صيغته جمع لبلي أو بلي، ويقال قولا جاريا لقانون العربية فلان بلو شر أو بليه أي قوي عليه. يعني هذا قد يستعمل هذا في مقام الذم مثلا إلى وجمع بلو أو بلي أبلاء قياسا، فهذا اللفظ الجمعي جعل علما لمكان، فالمراد بالأبلاء مكان، وهذا المكان واحد هذا الظاهر مكان بلد أو كذا، هذا المراد بالأبلاء هنا. فإيش فالرجل كذلك الرجل صيغة جمع مفرده رجلة، والرجلة لها معنى لغويا لكن المراد بالجمع هنا اسم مكان. نعم قال فالسفح له معنى لغوي، والجمع هنا يراد أنه علم لمكان. نعم قال فالسفح يجري فخنزير فبرقته حتى تدافع منه الرب فالحبل. نعم فالسفح السفح كذلك اسم مكان علم لمكان، والسفح معناه اللغوي الأسفل من الجبل، ويستعمل في مطلق أسفل لأي شيء. لكن ورد ورودا صحيحا فصحيحا قولهم هذا في أسفل الجبل أي أدناه أسفل، وقد يقال في أسفل في شيء آخر ليس بجبل ليس أسفل لجبل. فالسفح هو الأسفل معناه في اللغة رأي، ويراد به اسم مكان. فالسفح يجري قول يجري هو أي سفح على المذكر يجري السفح، فأسند الجريان إلى السفح، والجريان لا يسند إلى السفح حقيقة، بل الجريان يسند إلى ما يكون في السفح من ماء فهذا من المجاز المرسل في لغة العرب. وهذا المجاز كما سبق نشرنا إليه كثير جدا في كلام العربي في الجاهلية الجهلاء وهم أهل اللغة، لكن يستعملون هذا المجاز في عالم شهادتهم هذه ما عند بغبيات. ها افهموا ذا، إذن من هنا يصح وجود مجاز في اللغة، لكن لا بد من شروط هذا أيضا. لكن التقسيم صحيح، وإن كان التقسيم المستحدث كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بأن هذا التقسيم للكلام إلى مجاز وحقيقة تقسيم مستحدث حصل في القرن الرابع من الهجرة، وهو كذلك. لكن العلماء اجتهدوا وقسموا الكلام إلى هذا من باب العلم فقط. إذن فهنا أسند هذا العربي الأعشى أسند الجريان إلى السفح، رأيت. وهذا الجريان إذا أسند إلى السفح والمراد به ماؤه، فمعنى يجري أي يسيل، يسيل، رأيت. إذن فيسيل، فيستعمل لفظ جرى بالنظر إلى ما أسند إليه الفعل، يستعمل بالنظر إلى هذا فيكون بمعنى السيلان إذا كان المراد الماء، ويكون بمعنى غير السيلان كان تقول جرى الإنسان يجري، فهذا جري يناسبه ويكون بقوة ويكون بكثرة وهكذا. لكن إذا قيل جرى الماء أي سالة، فهذا معنى جرى يجري أي يجري الماء في السفح. انظر إلى هذا الكلام البليغ، فيه اختصار وفيه دلالة على أساليب العربي في الاستعمال. والسفح يجري وإيش؟ فخنزير. فخنزير، فخنزير أيضا يجري، أي يجري ما في خنزير من الماء، أي يجري ماء خنزير. وخنزير علم لمكان، علم لمكان، ليس ذات الخنزير الذي تعرفونه هنا. نعم، قد يقال خنزير الحيوان ذا، لذلك الحيوان، لذلك الحيوان. وخنزير، هل إذا المراد، إذا كان المراد بخنزير ذلك الحيوان، ما نوع هذا الحيوان؟ يكون وحشيا. يكون وحشيا، ما يكون إنسيا. ما شفتم الخنازير الإنسية؟ ما شفتم؟ والله يوجد، أرض الله واسعة، قد يوجد بعض البلاد وبعض كذا يربون الخنازير، ما شفتم وما سمعتم. على كل حال قصدي من جهة العربية خنزير، هذا يشمل الذكر والأنثى، هذا في الاستعمال العربي لهذه اللفظة للحيوان ذاك يشمل الذكر والأنثى. وقد يخص الذكر والصغير بالدوبل، يقال للصغير الدوبل، صغار الخنازير، أو دوبل ذكر الخنزير الكبير، هذا في لغة العرب. لكن هنا فخنزير في قول الأعشاء اسم مكان، أي فيجري ماء خنزير، وبعده فبرقته، فبرقته كذلك، برقة خنزير على هذا، أي فيجري ماء برقته. والبرقة في لغة العرب، هذه اللفظة في كلام العرب، معناه أرض غليظة فيها حجارة ورمل وتراب متجمعة، هذه البرقة. وللعرب في كلامهم، أو للعرب للبرقة في كلامهم ما يربي على المئة من برق. فهناك برقة سهمد، مر عليك برقة سهمد، وهنا برقة إيش؟ خنزير. وهكذا فبرقته، هذه الأماكن كلها يجري الماء فيها، يجري الماء فيها، لأن المطر قد نزل، لأن العارض هذا أمطر مطرا غزيرا، فسالت الأودية وما أشبه ذلك، وهذه الأماكن كذلك سالت فيها المياه وسال فيها الماء. نعم. قال فبرقته حتى تدافع منه الرب فالحبل. كذلك حتى تدافع منه الرب والحبل. الرب اسم مكان والحبل اسم مكان، ولكل منهما معنى لغوي قبل النقل إلى العالمية لهذه الأمكنة. فالربع مرتفع من الأرض يقال له كذا ربع، والحبل جمع حبلة، والحبلة لها معان عدة في كلام العرب، منها شجر العظاه اسم شجرة، ومنها ورق السمر، ومنها أن الحبلة تطلق على الحل، على نوع من الحل الذي جمعه حلي. لكن نقلت الكلمة أو جمع حبلة التي هذه معانيها في لغة العرب، نقل جمع حبلة وهو حبل إلى العالمية لهذا المكان من أمكنة العرب يقال حبل. نعم. شكرا لك يا حسن. هل يقال جميع كلها لحظافية معناها اللغة قبل أن تصبح عالم من لا لا، هذا لا يدرى، هذا لا يدرى إلا وهذه مسألة قد يكون لا قد يكون. شوف الأصل يقول أهل العلم بالعربية، هم يقولون الأصل أن العلامة لا تعلل أو كذا، لكن هذا كلام ليس على إطلاق. أحيانا تطلق العرب اللفظة علما على شيء ويريدون من الإطلاق لهذه اللفظة على ذلك الشيء معنا وراء هذا الإطلاق من تفاؤل أو تجاسر أو تفاخر وما أشبه ذلك. ولذلك سئل أعرابي لما تسمون أولادكم بأسد وفهد ونمر، قال هذا للأعداء، نخوف الأعداء، الأعداء لأنه لم يكن هناك إلى جاهلية قتال وحروب من عز بز. ولذلك اعرفوا نعمة الإسلام، الإسلام الإسلام نعمة كبرى جدا، فاعتبروا به وبعد الاعتبار العمل. وإلا ليس فقط إسلام إسلام بدون عمل. إذن فهذا ليس بمضطرب، لكن أحيانا يسمون ولا يقصدون شيء وراه، وقد يسمون يقصدون شيء وراه. هذا الواقع في أعلامه. نعم.